لا تظنن المرأة إذا أخذت دواء لرفع الحيض إنه أجرح راح يكون أكثر. لا تظنن المرأة إذا أخذت دواء لترفع الحيض إنه أجرح راح يكون أكثر، ولو في العشر الأواخر، ولو في ليلة 27. ورضاها بما قدر الله عليها أجره كبير، ولن يفوتها أجرها ولا ينقص، ولا ينقص ما دام صبرت واغتنمت، اغتنمت الوقت. لأن الحائض مو معناه أنها ما تعبد الله، لديها عبوديات كثيرة من ذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن دون مس المصحف، وخدمة الصائمين، إطعام الطعام، وحسن الخلق، صلة الرحم، والإحسان للجيران، وحسن التباعد للزوج، أشياء كثيرة يمكن أن تفعلها الحائض. التفكر والتدبر والمدارسة للقرآن،